كيف بدأ الخلق؟ بدأ خلق هذه المخلوقات، وبسير الناس في هذه الأرض علموا أن هذه المخلوقات اللي هي بغير الإنسان قد خلقه الله تبارك وتعالى خلقا مستقلا في السماء ولم يكن شيئا مذكورا على هذه الأرض قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى ويهبط آدم إليه. آدم خلقه الله من طين هذه الأرض كما أخبرنا سبحانه وتعالى، وسواه في السماء بيديه سبحانه وتعالى، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، ثم لما وأسكنه جنته، ثم لما أكل من الشجرة نهاه الله تبارك وتعالى إياها أنزله وزوجه والإبليس إلى هذه الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. أهبطه الله إلى الأرض، وكان قبل أن يهبط آدم وزوجه حواء إلى هذه الأرض لم يكن فيها من ذكر الإنسان شيء، كانت الأرض مسكونة قبلهم من هذه كل دابة نشرها الله تبارك وتعالى فيها ومن النبات، ولكن لم يكن لآدم ولا للإنسان ذكر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان مذكورا في هذه الأرض. وكل يعني النظر في بداية الخلق تقول الإنسان طارئ كما أخبر الله تبارك وتعالى، أما بداية الحياة الحيوانية على الأرض فإنها قبل الإنسان بأزمان كثيرة، بأزمان متعاقبة، ولعلها بدأت كذلك، يعني بدأ الله تبارك وتعالى بالتدريج من حيوانات واحد الخلية إلى متعددة، إلى أسماك، إلى فقاريات، إلى برمائيات، إلى برية، هذا كذلك التدرج في هذا الخلق. لعل هذا فيما ذكره يعني علماء الحفريات أن هذا ربما يكون أمرا صحيحا، إلا الإنسان فإن الله تبارك وتعالى قد خلقه خلقا مستقلا. هذا التسلسل في الخلق دليل على عظمة الخلق سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يعني بدأ هذا الخلق ونمى وصنع به هذا الصنيع بسلسلة مترابطة متصلة تدل على القدرة والعظمة الإلهية سبحانه وتعالى، فهو خالق الخلق كله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أمر بالسير في الأرض والنظر كيف بدأ الله تبارك وتعالى هذا الخلق، وكذلك كيف بدأ الخلق بكل مخلوق، بكل مخلوق كيف بدأ، سواء من النبتة كيف بدأت بذرة، من الإنسان كيف بدأت من بذرته عندما تكون بذرته في في في في في في في في في رحم أمه، من الحيوان، انظروا كيف يبدأ الله تبارك وتعالى الخلق و يطوره هذه الأطوار، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. مدام أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنه على هذا النحو، ولم يساعد الله تبارك وتعالى ولا ظاهره أحد وشيء مخلوقاته في هذا الخلق، فإن النشأة الآخرة في الدار الآخرة إنما هي له سبحانه وتعالى. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. تأكيد الله سبحانه وتعالى على كل شيء يريده سبحانه وتعالى هو قدير عليه، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فكل ما يريده لابد أن يكون، وقد أخبر بأنه لابد أن تكون نشأة أخرى وإعادة لهذه الحياة مرة ثانية لتجزى كل نفس بما كسب. ما قال الله لموسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما كسب، لابد عند الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الخلق أن يجزي كل نفس بسعيها. كيف سعت في هذه الدنيا في هذه المرحلة؟ لا بد أن تنال جزاء سعيها، كفرا فعذاب باقي وخلود في النار، وإن إيمانا وطاعة لله تبارك وتعالى لا بد أن يلقى جزاء. فعند الله لا بد أن تلقى كل نفس جزاؤها، لا بد أن تلقى كل نفس جزاءها عند الله تبارك وتعالى. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. الأمر كله أمر العباد كله إلى الله تبارك وتعالى، يعذب من يشاء تعذيبه ممن لم يسمع لقوله ولم يذعن له ولم يعبده وحده لا شريك له، فهذا كتب الله تبارك وتعالى له العذاب. ودخول هؤلاء في الكفر واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. ويرحم من يشاء بالإيمان والطاعة والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، فالله يدخل في رحمته من يشاء سبحانه وتعالى، وإليه تقلبون. إليه لا إلى سواه أيها المخاطبون تقلبون، ترجعون. انقلب إلى أهله بمعنى أنه رجع إليه، فتقلبون إلى الله تبارك وتعالى معنى أن رجوعكم إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى، وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله، تحذير بليغ جدا. يعني يا أيها الكافر وين تروح؟ أين تذهب؟ لن تعجز ربك لا في الأرض ولا في السماء. لو كنت في الأرض، لو كنت في السماء، لو ذهبت إلى ما ذهبت، فإنك لن تعجز الله تبارك وتعالى. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. لو غصت في أعماق البحار أو طرت في أجواء السماء، لو ذهبت يمينا ذهبت يسارا، فإنك في قبضة الله تبارك وتعالى منك. لا يمكن أن تعجز الله تبارك وتعالى هربا منه أو غلبة الله، تعالى الله عن ذلك. وما أنتم بمعجزين، أي بمنفلتين بفائتين ربكم سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تفوت الله تبارك وتعالى في الأرض ولا في السماء. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله غير الله من ولي يواليكم على الله أو نصير ينصركم عليه. كل هذه يعني الجنود المجندة كل يعني يقول نفسي نفسي، وأمام الله تبارك وتعالى لو تعاون من تعاون من الكفار فإنهم لا ينتصرون على الله تبارك وتعالى. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي يواليكم ولا نصير ينصركم منه سبحانه وتعالى. ثم يعني الحكم الإلهي، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. هذا الحكم الإلهي على الكافر. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، كفروا بآيات الله ستروها وغطوها، جاءهم الإيمان فكذبوه، جاءهم الصدق علموا أنه صدق ولكن كذبوه، فكفروا بآيات الله. آيات الله سواء آياته سبحانه وتعالى المنظورة مما ذكرهم بها الرسل، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. هذه آيات الله تبارك وتعالى المنظورة، أو آياته سبحانه وتعالى المتلوة المقروءة المنزلة منه على رسله، لذلك في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذه آيات الله تبارك وتعالى، كلامه المنزه على الرسل، هذه آياته وبيناته. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، كفروا بلقاء الله، كفروا بلقاء الله يوم القيامة، وأن كل العباد سيلاقون ربهم سبحانه وتعالى، ما منكم إلا سيكلمه رب من كل الخلائق، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، ما في حاجب يسر يعني العبد يعني عن الله تبارك وتعالى، بل هذا الستر مكشوف. فيسأله: ألم يأتيك رسولي فبلغك، وأتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. ثم قال النبي: فاتقوا النار ولو بشق تمر. فكل العباد ملاقون ربهم، والله يحاسب كل عباده، وهو الذي يتولى حسابهم سبحانه وتعالى. الله لا يوكل أحدا عنه بحساب الخلائق. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابه. فيحاسب الله تبارك وتعالى الجميع كما يحاسب نفس واحدة، مثل ما يحاسب نفس واحدة يحاسب الجميع، كل في موقعه يحاسبه الله تبارك وتعالى ويكلمه ربه سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين كفروا بلقاء الله، والذين كفروا بآيات الله ولقائه، لقاؤهم لله تبارك وتعالى ومقامهم بين يديه يوم القيامة، أولئك يئسوا من رحمته. يعني الله يقول: يقطعوا أملهم في حصول رحمة لله تبارك وتعالى، ما دام أنهم قد جاءوا الله تبارك وتعالى يوم القيامة كافرين بآياته مكذبين بها، ثم كافرين بأنهم سيلقوا ربهم سبحانه وتعالى وأنه لا لقاء مع الله. فهؤلاء يقول الله تبارك وتعالى: ذولي أيسوا من رحمة، لا مجال لأن يرحمه الله تبارك وتعالى، ما في أي سبيل لأن ينالوا رحمة الله تبارك وتعالى، أولئك يائسوا من رحمتي. وقول الله تبارك وتعالى هنا التعبير بالفعل الماضي يائسوا من رحمتي، ما قال فليأسوا من رحمتي، أو لقال سيأسون من رحمتي بالفعل المضارع أو الفعل الأمر، لا، عبر الله بالفعل الماضي لبيان أن هذا أمر قد تحقق وانتهى. أولئك يائسوا من رحمتي، وإن كان هذا اليأس من الرحمة سيكون يوم القيامة، لأن ما زال هؤلاء قد يتبجحون وقد يظنون بأنه يمكن لهم أن يعني تنالهم رحمة من الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لكن في يوم القيامة سيعلمون أن هذا أمر لا يكون، وأن الله تبارك وتعالى لن يرحم كافرا من دخول النار أو أنه يدخله الجنة، فإن الله أخبر بأن هذا حكم مقضي ولا ينقض ولا يخص، ما له تخصيص. ولو كان هذا الكافر هو أبو نبي أو ابن نبي أو أقرب المقربين إلى نبي، فإن الله لا يقبل في كافر شفاعة يوم القيامة. أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فلن ينالوا رحمة الله تبارك وتعالى بالصفح والمغفرة ودخول الجنة، وكذلك لن يكون لهم إلا العذاب الأليم. إنه من يأتي ربه مجرمة فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. هذا خلاص، هذا الحكم الإلهي. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. بعد هذا البيان الطويل العظيم المدلل بهذه الأدلة، وبعد هذا الوعظ البليغ من إبراهيم عليه السلام لقومه، انظر ماذا كان ردهم. قال جل وعلا: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. هذا رد على هذه الدعوة العظيمة الناصحة لإبراهيم لقومه. قال جل وعلا: فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ونعود إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.